الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة الشورى، ومع الآية السادسة عشرة، وهي قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ولكن نعود قليلا إلى الآيات السابقة كي نتابع المعنى المتصل بين آيات الدرس السابق وآيات الدرس الحالي. فربنا سبحانه وتعالى حينما قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي تفرقوا بسبب البغي الحسد وطلب المكاسب الدنيوية. إذن الحق يجمع والباطل يفرق، الآخرة تجمع والدنيا تفرق، القيم تجمع والحاجات تفرق. فإذا أردنا أن نجتمع فلنطلب الدار الآخرة، إذا أردنا أن نجتمع فليكن الحق إمامنا، أما إذا أردنا الدنيا نتنافس، نختلف، يطعن بعضنا ببعض، نتراشق التهم. إذا أردنا أن نجتمع ينبغي أن تتحد أهدافنا ووسائلنا، أما إذا تفرقنا كل إنسان طلب مصالح شخصية، ولو كان الإطار حق، الغلاف حق، هذا مما يؤدي إلى تفتيت الأمة. فالآية الكريمة: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بغيا سبب تفرقهم وخصوماتهم وسبب تفتتهم وسبب كونهم شيعا وأحزابا وملل وطوائف. هذا الوضع المأساوي سببه إيثار الدنيا على الآخرة، والحسد وطلب الدنيا بوجاهتها أو بمالها أو بمكاسبها أو بالأتباع. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى اقتضت رحمته أن يؤجل للناس أجلا، يعني يعطيهم فرصة، كما لو أن الطالب نال صفرا في علامة المذاكرة، لو أنه نال عام الدراسي واعتبرناه راتب من أول شهر فهذه ليست رحمة، لكن لو نال صفر بالمذاكرة الأولى معه لآخر احتيران، في لسه مذاكرات وفحوص ومعدلات ونشاطات، فهذا مما يعني يؤكد رحمة الله عز وجل. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل لقضي بينهم مسمى لقضي بينهم. وفي معنى آخر لهذه الآية، أنه ليس القصد أن يحاسبهم، القصد أن يرحمهم، لذلك يعطيهم هذه الفرص الجديدة. لما الإنسان يكون هدفه يرحم الآخرين فكلما استنفذوا الفرص يعطيهم فرصا جديدة. فربنا عز وجل أعطانا فرصة مديدة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. أعطانا فرصة مديدة كي نتعرض لرحمة الله عز وجل، ولكي نصل إليها، ولكي نستحق السلامة في الدنيا والسعادة في الآخرة. لكن النقطة الدقيقة جدا في هذه الآية أن الإنسان أو مجموعة الأشخاص الذين يراقبون الخصومات، هذه الدعوة بأكملها قد تسقط. إذا أنت راقبت عدة دعاة يتراشقون التهم ويجرح بعضهم بعضا ويبخس بعضهم مقام بعض، قد تقول بساعة غيظ: ما هذه الدعوة؟ يعني خصومات الدعاة تنعكس على مجموع الدعوة. لذلك كما قلت في الدرس الماضي ربنا عز وجل سمى هذه الخصومات كفر، قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله. فليس من صالح الدعوة إلى الله ولا من صالح مجموع المسلمين ولا من صالح مستقبل هذا الدين أن تنشب معارك جانبية وخصومات وعصبيات وانحيازات وبين الدعاة إلى الله عز وجل. إنهم إن فعلوا ذلك سقطوا جميعا وسقطت معهم الدعوة. وذكرت لكم في الدرس الماضي كيف أن بعض الذين حاربوا يعني المستعمرين في شرق آسيا وكيف أنهم كانوا كبار في عيون الجميع، فلما تخاصموا فيما بينهم وتناحروا تعجبنا من هذا الوضع وسكتت ألسنتنا عن أن نثني عليهم. فالخصومات بين الجماعات الدينية خطيرة جدا، تعود بالخطر على كل الدعوة إلى الله. فلذلك هذا التفرق الذي كان بسبب البغي والحسد وطلب الرئاسة وطلب المجد وطلب السيطرة وطلب الدنيا والمال والأتباع، هذه كلها مكاسب دنيوية. والإنسان أيها الإخوة بقدر إخلاصه، دققوا في هذه الكلمة، بقدر إخلاصه يرجح مصالح المسلمين العامة على مصلحته الخاصة بقدر إخلاصه. كلما ضعف إخلاصه رجح مصلحته الخاصة على مصالح المسلمين. والداعية الذي يرجح مصلحة جماعته على مصالح جميع المسلمين هذا ضعف في إخلاصه. لذلك نحن الآن بحاجة إلى أن نتعاون، أن نتكاتف، أن يعذر بعضنا بعضا، أن نتعاون فيما اتفقنا، أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. نحتاج أن نحترم جميع الدعاة وجميع العلماء من دون أن ننتقص منهم، من دون أن نجعل من مجالسنا نهشا لأعراضهم ومكانتهم. ليس هذا في صالح المؤمنين إطلاقا. ثم يقول الله عز وجل وإن الذين أورثوا الكتاب، يعني أهل مكة الذين جاءهم هذا الكتاب، إليهم من بعدهم من بعد الخصومات هذه لفي شك منه مريب. لذلك يا محمد فادعوا إلى الله على بصيرة، ادعوا إلى الله واعمل صالحا، ادعوا إلى الله وكن قدوة للناس. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. بعضهم قال هذه الاستقامة في السياق تعني متابعة الدعوة، المتابعة، الإصرار، تحمل المتاعب، الثبات. والحقيقة ما في إنسان وصل إلى أهدافه النبيلة إلا بالثبات. والله عز وجل يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله عز وجل يضع عقبات ليمتحن المؤمنين، منهم من يتجاوز هذه العقبات ومنهم من يسقط. هذه العقبات يضعها الله سبحانه وتعالى ليمتحن المؤمنين، يمتحن صبرهم وصدقهم وثباتهم وإصرارهم على طلب الآخرة. فلذلك فادعوا. لذلك يعني وأنا والله أقول هذا الكلام وأتهيب أن يفهم على غير ما أردت، ما من نشاط إنساني يتذبذب بين أن يكون أخطر عمل على الإطلاق وبين أن يكون أتفه عمل كالدعوة إلى الله، إذا رافق صدق وإخلاص وتطبيق والتزام فهي أخطر عمل على الإطلاق. يعني إذا دعوت إلى الله وأنت صادق ومخلص ما من إنسان يرقى إليك، لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما في إنسان أعظم من ذلك، لكن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا إلى الله وكان قدوة، دعا إلى الله وكان أسوة، دعا إلى الله وكان مثلا أعلى، دعا إلى الله والتزم الأمر والنهي، دعا إلى الله وكان سباقا إلى ما يدعو إليه. وكنت أقول لكم دائما هذا الدعاء الذي يقسم الظهر: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني منه. إنسان تدعو إلى الله تبين له آية، تشرحها، تحللها، تبينها، يصغي، يصدق، يطبق، يتألق، يرقى، وأنت بأرضك قاعد. يعني أشقى إنسان عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، هذا أشقى إنسان. لذلك من أراد أن يصف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. من أراد بالعلم أن يماري العلماء أو يجادل السفهاء أو يصف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. إذن فلذلك يا محمد، لهذا التمزق والتسرذم والتبعثر، لهذه الدعوة الساقطة في نظر المنقطعين عن الله عز وجل، لأن أصحابها تراشقوا التهم وتنافسوا الدنيا وتدافعوا إليها وطعن بعضهم ببعض، لهذا فادعوا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يعني أنت دائما بين أن تتبع العقل المتوافق مع الشرع وبين أن تتبع الهوى المتوافق مع الشهوة، فيا أنت رحماني يا شيطاني، يا رباني يا شهواني، يا تتحرك بما يمليه عليك العقل والشرع أو بما يمليه عليك الهوى والشهوات، ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أما كلمة من كتاب، هذه كلمة في هذه الآية تؤلف القلوب، يعني كتاب نكرة، يعني كل الكتب السماوية كما أنزلت حق، وكلها تلتقي مع بعضها بعضا، كلها من مشكاة واحدة ولهدف نبيل واحد، كلها من عند الله عز وجل. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني الإنجيل كما أنزله الله على العين والرأس، والتوراة كما أنزلها الله على العين والرأس، والقرآن كما أنزله الله على العين والرأس. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ممكن نأخذ القواسم المشتركة في الأديان كلها، إذا آمنا بإله واحد وآمنا بأن الخلق عباده وأن على كل من عرف الله أن يستقيم على أمره وأن يحسن إلى عباده، هذا قاسم مشترك بين الأديان كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعدل بين الأديان. لذلك لو أن أهل الكتاب أيقنوا أن هذا القرآن من عند الله وأن هذا الإنسان رسول الله ينبغي أن يؤمنوا به وأن يتابعوه وأن يعاونوه. الله ربنا وربكم، هذا الشعور أن الإله الذي أكرم الصحابة الكرام هو نفسه ربنا، الإله واحد الذي أنزل هذا القرآن موجود الآن موجود معنا أينما كنا، ما اختلف شيء. يعني الزمان تغير، المكان تغير، بس الله هو هو، كتابه هو هو، المبادئ هي هي، القيم هي هي. فنحن إذا آمنا بوحدة آمنا بأن الله سبحانه وتعالى واحد وكتابه واحد ورسوله واحد وعباده كلهم عنده سواء يتفاضلون بطاعتهم له، انتهى الأمر. هذه الفكرة التي تقول أنه نحن بآخر زمان صعب أن نصير، فرص التفوق موجودة في كل زمان، الفرص واحد. قلت قبل قليل أنه الإنسان في عنده مملكتين، بيته وعمله، بيتمكن يضبط جوارحه، هاي بيده، بيتمكن يضبط لسانه، يضبط بصره، يضبط سمعه، يضبط دخله، يضبط انفاقه، يضبط بيته، يضبط عمله، هذا الذي في قدرته. وإله موجود سميع بصير، ربنا وربكم، الله ربنا وربكم. يعني أعجب ما يعجب الإنسان هذه الخصومات بين جماعات الأديان، لأنه على باطل، لأنه لما يتحرف الدين وبتغير ويدخل فيه ما ليس منه طبعاً بقى بيصطدم مع الدين الآخر، من هنا تأتي المشكلات. أما لو عادوا جميعاً إلى أصل دينهم وإلى أصل توراتهم وإلى أصل إنجيلهم وعدنا إلى روح قرآننا وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى التقينا، يعني الله عز وجل لا يرضي هذه الخصومات وهذه الحروب وتلك الأحقاد. البشرية تئن الآن، إن كان في آسيا وإن كان في أوروبا كما تسمعون، بأي مكان الأحقاد الدينية والخصومات والحروب الطاحنة، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ لا يرضي الله. إذن وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، جاءت كلمة كتاب نكرة لتؤكد أن كل الكتب السماوية من عند الله، وأنها كلها في الأصل حق من عند الله، لكن ما طرأ على بعضها من تغيير وتبديل وتزوير وتحريف طبعا عندئذ اصطدمت مع القرآن الكريم. ثم يقول الله عز وجل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل واحد له عمله، والكلمة دقيقة جدا. أنت تعرف عملك، في عمل مبني على الاحتيال، في عمل مبني على الغش، في عمل مبني على إيذاء الآخرين، في إنسان يصلح، إنسان يفسد، إنسان يقدم، إنسان يأخذ، إنسان يحسن، إنسان يعتدي، فكل إنسان له عمل. وأسعد شيء، أسعد إنسان من كان عمله وفق الكتاب والسنة. لذلك يقول بعض العلماء الله سبحانه وتعالى لا يتقبل العمل إلا إذا كان خالصاً وكان صواباً، صواباً وفق الكتاب والسنة، وخالصاً ما ابتغي به وجه الله. كل واحد منا يحاسب نفسه حساب دقيق، ونحن في رمضان، عملي مطابق للكتاب والسنة، في عدوان، في بغي، في أكل أموال الناس بالباطل، بكسب المال. يعني في حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ما رأيت كلمة جامعة مانعة موجزة، يعني مفعمة بالمعاني التفصيلية، كيف يكون طعامك طيبا إذا كان ثمنه حلالا، وكيف يكون الثمن حلالا إذا كان الدخل حلالا، وكيف يكون الدخل حلالا إذا كان حرصك تنضبط بها تماما بما أمر الله. إذا في غش معناها جزء من مالك حرام، بعت هالحاجة على أنها مستوردة، هي وطنية طبعا أخذ سعر غالي، بس صار جزء من مالك حرام، اشتريت به طعاما، الطعام غير طيب، صار لما الطعام غير طيب لست مستجاب الدعوة. لذلك مليار ومئتين مليون إنسان يدعو الله عز وجل وأمرهم ليس بيدهم، يقول العبد يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني أنت حينما تجعل طعامك حلال طيبا، أطب مطعمك يعني ثمنه مال حلال، يعني دخلك حلال، يعني في عملك في كسب رزقك ما في كذب ولا في غش ولا تدليس ولا إهام ولا احتكار ولا بضاعة محرمة ولا تعامل محرم، شيء مو سهل. إذا الإنسان وصل إلى أن يكون كسبه حلالا وصل لكل شيء، يصبح مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان السلف الصالح يعني حريص حرص بالغ على أن يطعم أولاده حلالا. فكل إنسان منا أيها الإخوة الكرام اعتقد اعتقاد جازم، وأنا معك إلى أقصى مدى، لن يقل رزقك إذا استقمت على أمر الله، ما بيقل. يعني في مطاعم فيها خمور، أخي شو بدي ساوي؟ هذا أخذنا 5 نجوم المطعم، إذا كان بدنا نلغي الخمر بصير 4 نجوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، الغيها سيدي يصير أصموص النجوم كلها تبع المطعم، وكتاب رضاء الله عز وجل. فلما الإنسان بيكون في دخله مشكلة أو بيتعامل ببضاعة محرمة يا أخوان، قلت لكم يا هون، الغش، الكذب، التدليس، الإيهام، الابتزاز، الاستغلال. فالإنسان بيعرف من خصائص النفس، قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. المحامي بيعرف إذا كان أوهم الموكل أن القضية رابحة 100% وعرفان بتمط معه في 5 سنوات، ممكن يأخذ منه خلال 5 سنوات مبالغ قائلة، بعدين بيفاجئه مرة واحدة أن القاضي ما طلع نظيف. بيعرف الإنسان أنه يغش الناس، ما في حاجة من وجهه، هي من خصائص النفس البشرية، هي الفطرة. الفطرة تعرف بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والطبيب نفس الشيء، والمحامي نفس الشيء، والمدرس. طالب ما منه أمل إطلاقا، بمني بالنجاح بيعطيه دروس خاصة، الدخل حرام، صار الدخل حرام، ثمن الطعام حرام، الطعام غير طيب، أنت عند الله مرفوض. شو الحديث هذا؟ أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني لما الإنسان بينضبط انضباط حقيقي بعمله، صار دخله حلال، صار طعامه طيب، صار مستجاب الدعوة، صار الطريق إلى الله سالك. يا أخواننا الكرام، لا تتوهموا الدين بالصلاة فقط، صلينا والمحل فيه عشرات المواد المحرمة. أخي إذا ما كان في دخان ما بنبيع، إذا ما في طاولات زهر ما بنبيع، إذا ما المرأة ابتسمنا بوجهها وضحكناها ومزحنا معها وأثنينا على جمالها ما بتشتري معنا يا أخي، ما قال لك هالكلام هذا. فإذا كان الدخل متلبس بمعاصي، متلبس بحرمة، متلبس بمخالفات، متلبس بإيهام، بابتزاز، بغش، بتدليس، صار الدخل غير حلال، صار ثمن الطعام غير حلال، صار الطعام غير طيب، صار الدعاء غير مستجاب. فإذا الواحد منا يا أخواننا الكرام عاهد نفسه يجعل دخله حلال فقط، وصل إلى كل شيء، دخله حلال، يطعم أولاده، سبحان الله، الحلال في بركة. ولو كان الدخل محدود، الله عز وجل يبارك في هذا الدخل. وقد يعجب الإنسان كيف عايش به الدخل، بعيش فيه. إذا الله عز وجل أعفاه من مصاريف الأطباء والصيادلة والأزمات والطوارئ والمصائب، إذا أعفاه منا وصار في قناعة، والمؤمن يأكل بمعي واحد، إذا كان أكل باعتدال، إذا كان الشيء اشتراه من منبعه بوقته المناسب بأسعار معتدلة، وكان الزوجة عندها إدارة وتدبير، يكفي الرزق الحلال. لذلك قليل من الرزق الحلال خير من كثير من رزق فيه شبهة. إذن لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا تبني عملك على معصية، لا تقول ما بقدر، هي مصلحتي، نشأت فيها هيك، لك عمل، عملك أخطر شيء هذا العمل الذي معك في القبر. وكل إنسان تجيه شبح مصيبة أو شبح موت بشكل عجيب بثواني معدودة يستعرض عمله كله ويعلم أنه على حق أو على باطل. فالإنسان قبل ما تجي الأزمة، قبل ما يقع بظرف صعب، بطريق مسدود، قبل ما يلاقي معك في مجال يغير، وأنت الآن في بحبوحة، راجع نفسك، يترى عملنا في شبهة، في بضاعة محرمة، في تعامل محرم، في علاقة محرمة، في يعني معصية ترتكب في المحل التجاري، يعني في مجال إنه الإنسان يشعر أن دخله غير حلال. هذا الحديث، السلف الصالح كانوا بارك الله لهم في أعمارهم وفي أهلهم وفي أولادهم وفي تجارتهم وفي صناعتهم وفي زراعتهم، في بركة، بركة التوفيق، بركة الحفظ، بركة الرعاية. إذن كلمة لنا أعمالنا، هذا لك عمل أنت تجاري، ولك عمل وسط بيتك، ترى أنت أب مثالي لما أب غير مثالي، أنت أيتها المرأة أم مثالية لما غير مثالية، تقومين على رعاية أبنائك، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. قعدت على بيت أولادها. المشكلة أنه لما الإنسان يطلب الدنيا، الدنيا تتصادم. لو أن الزوج أراد من الزواج المتعة والزوجة كذلك بتصادموا أحيانا، لكن لو أرادت من هذا الزواج أن ترضي الله بخدمة زوجها ورعاية أولادها، وأراد الزوج من خلال زواجه أن يأخذ بيد امرأته إلى الله ورسوله وأن يدل أولاده على الله، الأهداف النبيلة تتلاقى وبتتعاون وبتتكامل يكون بينها تنسيق. فكل واحد له عمل، ولا أحد بإمكانه أن يحمل وزر إنسان آخر. هذا معنى قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا حجة بيننا. يعني أخ كريم والله أعجبني، يعمل عند في مطعم اللحم نوع، الإعلان عنه بنوع آخر أعلى بكثير، ما تحمل ترك، لأنه عن طريقه البيع عم يتم. بدك تقول لهم هاللحم نوعه كذا، مو نوعه كذا، هو أرخص بكثير، هذا مو شغلك. لا، شغله. لما أنت بدك تبني رزقك على الحرام هذا كذب، هذا بسعر وهذا بسعر، الزبون ما حيعرف، عم يسألك شو نوعه، بلدي خلاص حطه لنا، هو مو بلدي هو. فالأخ تحسس عم يتم البيع عن يده كل يوم. لو أنه إنسان عم يوهم الناس بنوع ويعطيهم نوع آخر صار الدخل حرام. فأقول لكم دائما زواجك وعملك أخطر شيء بحياتك، لأنهما ألصق شيء فيك. ألصق شيء فيك زواجك وعملك. فإذا الإنسان اختار الزوجة المؤمنة، أو إن لم تكن كذلك حملها على الإيمان وأصلحها واعتنى بها وتعامل معها بالنفس الطويل حتى ارتقى بها إلى الله، واختار عمله بحيث ما يكون فيه شبهة، والله وصل إلى كل شيء، الزواج والعمل. هذه المعاني يعني قلتها لكم استنباطا من قول الله: لنا أعمالنا ولكم أعمال، كل واحد له عمل. لا حجة بيننا. الحجة هنا معناها الاحتجاج. أحيانا الإنسان يتشبث بالباطل، يرفض المناقشة الحرة، يرفض الأدلة القرآنية، تأتيه بالقرآن لا يقبله، هذه الآية مو هيك معناها، بيقول لك تأتيه بالحديث الصحيح لا يقبله، تأتيه بأقوال العلماء لا يقبلها. هو يقبل دين وفق شهوته وفق هواه. فإذا كان التحاجز انقطع أو امتنع أو لم يحدث تحاجز، ما في مانع. لا حجة بيننا، أي لا احتجاج بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله يجمع بيننا وإليه المصير، وعنده حينما نرجع إليه ينبئنا بما عملنا. أنت على حق وأنت على باطل، أنت صادق وأنت كاذب، أنت محسن وأنت مسيء. أما الإنسان بالدنيا يستخدم ذكاؤه لتغطية عمله، بيقنعك أنه على حق، الحقيقة هو عم يفلسف المعصية. كثير في مذاهب أرضية مبنية على فلسفة المعاصي والموبقات، فلسفة أنه الإنسان لما الله أعطاه عقل كي يرقى به إلى الله، كي يتعرف إلى الله، فلما أراد الدنيا وجد معه جهاز عجيب. ممكن تستخدم جهاز تصير أكبر مصمم مثلاً، هالجهاز استخدمته بتزوير العملة أم دخلت السجن فيه؟ هو نفسه ممكن ترقى فيه إلى أعلى مستوى اقتصادي، استخدمته استخدام آخر في غير ما صنع له. المركبة ممكن تنقلك إلى هدفك، ممكن تكون عكس ذلك. فلذلك لنا لا حجة بيننا وبينكم، إذا انقطع التحاجز بين الناس مو مشكلة، في آخرة وفي إله يعلم وسوف ينبئ كل إنسان بما عمل. الله يجمع بيننا وإليه المصير. العلماء قالوا هذه الآية فيها عشر قضايا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. من الآيات النادرة، عشر قضايا فيها الآية. أحيانا الإنسان لما يناقش أهل الدنيا وقد يكون مؤمنا عالي الإيمان، أحيانا يعجز عن مناقشتهم، لا لأنه ضعيف الحجة، بل لأن ليس بينه وبين الطرف الآخر لغة مشتركة. يعني أنت مؤمن بالآخرة والآخرة خارج حسابه، طبعا ما بيتناقشوا. إذا إنسان آمن بالآخرة بحياة أبدية والدنيا مزرعة الآخرة، فهذا له منطلقات وله أهداف. لو تناقش مع إنسان كافر بالآخرة ما بيلتقوا. هذا المال عنده كل شيء، الشهوات كل شيء، المكاسب كل شيء، ما دام ما في حساب ولا في آخرة، إذا يعد ذكيا إذا حصل أكبر مبلغ ممكن بأقل جهد ممكن. معنى إذا واحد هرب مادة مخدرة بيكون ذكي جدا لأنه جاب أموال طائلة بجهد بسيط. لكن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ما بيقدر يساوي هيك، في عنده مبادئ، في عنده أهداف. إذا أحيانا ينقطع الاحتجاج بين الناس، لا لأنهما على باطل، لا، قد يكون أحدهم على حق، إلا أنه حينما لا يكون هناك لغة مشتركة ولا مبادئ مشتركة ولا قيم مشتركة الاحتجاج ينقطع. وإذا انقطع الاحتجاج بين الناس في آخرة. كلنا إلى الله آيبون راجعون، والله سبحانه وتعالى ينبئ كل منا بعمله وبمستواه. الآن والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يعني الله عز وجل أنزل هذا الكتاب على عبده، وعبده النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله، والناس استفادوا واستجابوا واطمأنوا وسعدوا وتألقوا. على الرغم من كل هذا الإنجاز العظيم للدين، شوف المؤمن كيف منضبط، منضبط أشد الانضباط. امرأة علمت أن زوجها تزوج امرأة ثانية لكنها مؤمنة فرضيت، المرأة الثانية أيضا مؤمنة، توفى الله هذا الزوج، ما كان من الأولى إلا أن أرسلت للثانية نصيبها من الإرث، فقالت لها الثانية لقد طلقني قبل أن يموت، ليس هذا من حقه. يعني شيء لا يصدق أنه إنسان يقف عند الحدود بهذه الدقة. هذا المؤمن، هذا مطبق في كل نواحي الحياة، في البيع والشراء، في التجارة، في التعامل. إذن والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، لما الإنسان استجاب لله صار إنسان كامل، تثق بأمانته، تثق بكلامه صادق، تثق بإخلاصه مخلص، تثق بعفافه، تثق بإنصافه منصف، على عفيف، على أمين، على صادق، تثق بإحسانه محسن، تثق بإنكاره لذاته. هالشخصية الفذة التي صنع الدين بعد هذا الإنجاز الضخم تحاجج في هذا الدين وتحاول أن تثبت العكس، وأنه الدين عبارة عن خرافة، وأنه شعور بالضعف عند بعض الناس، كلام غير معقول. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، يعني الله عز وجل الناس استجابوا وطبقوا وسعدوا وتألقوا وارتقوا. يعني شوف مجتمع المؤمنين، ما في كذب، ما في تدليس، ما في غش، ما في يعني خداع، ما في أعمال منحطة، ما في قذارة، ما في على الأعراض عدوان، في عفة بالغة. طيب هل المجتمع المؤمن الراقي هذا أليس دليل عظيم على أن هذا الدين حق؟ يعني كان أنت جامعة ما شفتها، لكن شفت خريجي الجامعة، لقيت علم ما بعده علم، أخلاق انضباطية، روح موضوعية، اندفاع إلى خدمة الناس، إنصاف، اعتدال في الأجور. شو الجامعة يا أخي؟ دليل الجامعة التي خرجت هؤلاء. فأنت لو الجامعة لم ترها ولم تدخل إليها، لكن أنت أمام نماذج من خريجيها. فهذا الدين اللي يقدم نماذج، والله أخ بعث لي رسالة مرة قال لي 20 مليون ليرة في ذمتي لا يملك أصحابها أي وثيقة ولا علم أنها عندي. توفى الأب، توفى فجأة وما أعلم أهله بذلك، بادر إلى نقض هذا المبلغ للورث، وإذا لم يفعل ذلك لا أحد يداعيه إطلاقا، يعني قضية بينه وبين صاحب المال، وتوفي فجأة. فإيمانه دفعه إلى أن يؤدي هذا المال لصاحبه للورثة. الإيمان يصنع المعجزات يا أخوان، يصنع المعجزات. تصور مجتمع ما في كذب، يا لطيف، شيء لا يصدق، مجتمع ما في كذب أبدا، ما في انحراف، ما في خيانة، ما في عدوان، في إنصاف، في رحمة. لكنا في حياة غير هذه الحياة، نحن أيام مجتمع صغير تلاقي في قيم، الإنسان يرتاح، يسعد، يطمئن. إذا أخ مثلا ذهب لعند أخوه له مصلحة، كله طمأنينة أنه حينصحه وما حيغشه وما حيزيد بالسعر عليه وما حيكذب عليه، سر الطمأنينة أنه مؤمن يخشى الله. أما إذا أنت دخلت لواحد لا يعرف الله تخاف منه، بدك تقيده بعقد، بدك تخاف يحط قطعة مستعملة مكان قطعة جديدة، بتخاف يكذب بالسعر، بتخاف يغافلك بقضية، بتخاف يأخذ البنزينات، بتخاف يبدل قطعة بالسيارة، ما بترتاح له أبدا. أما المؤمن ترتاح له. هي من ثمار الإيمان. الإيمان بربي أشخاص صادقين، أشخاص مخلصين، أشخاص أمناء، أشخاص منصفين، أشخاص متواضعين. فبعد أن استجيب لله وتألق الناس والآثار واضحة جدا، يأتي بعض الناس ليدحضوا أصل الدين، إنه هي غيبيات، أفكار ليست يقينية. بيقول لك هذا اتجاه غير صحيح. قال حجتهم داحضة عند ربهم، يعني حجتهم مردودة بألف دليل ودليل، بالدليل النقلي والدليل العقلي والدليل الواقعي والدليل الفطري. الفطرة تؤيد والعقل يؤيد والواقع يؤيد والنقل يؤيد. حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. بعدين الإنسان أيها الإخوة الكرام بيكون غلطان أشد الغلط وشقي أشد الشقاء لو وضع نفسه بخندق ضد الدين، دين الله عز وجل، الإله معه، الخالق معه. إن فعل هذا فرعون كان مصيره الغرق، فعل هذا قارون انتهى، فعل هذا النمرود انتهى. هي التاريخ، الذين عارضوا الدين بقوا في مزبرة التاريخ. فأنت بطولتك أن تكون في خندق المؤمنين داعما لهم، معينا إياهم، مصدقا لهم. يعني الإنسان أخطر شيء لما بيأخذ موقف معادي للدين أو معادي لمن يعني سمح الله لهم أن يكونوا دعاة في هذا الدين. طبعا هم غير معصومين، لكن مو لازم نحن نشرحهم، لازم نحن نعينهم، نشجعهم، يعني نغض البصر عن بعض الهفوات حتى الحق يتقدم. يا أخوان في نقطة دقيقة جدا، هذا الباطل عم يتمدد بحكم طبيعة الحياة. الحياة حركة، الحياة حركة، وكل إنسان بيحب ينمي اتجاهه. فإذا الباطل تنامى، عم يتنامى، والحق ما تنامى، بتحاصر الحق. إذا التواصي بالحق سبب لبقاء الحق، قضية وجود، نكون أو لا نكون. يعني إذا كان الحق منحسر ومنكمش والمسلم متقوقع وقال ما دخلني ويصطفلوا، لك ابنت أخ انصحه، لك ابن أخ انصحه، لك أخ انصحه. هالآية سمعتها، انقل لأخوك، لابنك انقل، انقل لجارك، لزميلك بالعمل. لا تكون منكمش، لأنه العمل الصالح من لوازم الإيمان. إذا يجب أن ينمو الحق حتى يحافظ على وجوده. نعم. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الآن الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. بعضهم قال الميزان هو العدل، يعني في بالقرآن الكريم مبادئ للعدل، مبادئ كثيرة، في تشريع الزواج، تشريع الطلاق، تشريع التعامل البيع والشراء، تشريعات كثيرة في القرآن. هذه التشريعات هي في الأصل مبادئ للعدل، ومبادئ العدل هي الميزان. هذا تفسير. في تفسير آخر الميزان هو العقل، ممكن زين فيه الأمور. ربنا عز وجل جعل القرآن مع العقل متكاملان، وجعل الكون مع العقل متكاملان. في آية أخرى والسماء رفعها ووضع الميزان، وهي الآية الثانية تنتهي ما في غيرهم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني ما قيمة الكون من دون عقل؟ العقل قوة إدراكية. طيب ما قيمة العقل من دون كون؟ يتكامل. ما قيمة هذا الكتاب من دون قوة إدراكية عند الإنسان؟ الله قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا كان مخلوق ما عنده قوة إدراكية هل ينفعه هذا الكتاب؟ لا ينفعه. إذن من لوازم هذا الكتاب يكون الله عز وجل أعطانا قوة إدراكية ندرك ما فيه من مبادئ، من تصورات، من قواعد، من أوامر، من نواهي، من حكم. إذن الميزان هنا إما أنه مبادئ العدل التي جاء بها القرآن والتي تحكم بين الناس بالعدل، وإما أن هذا العقل الذي لولاه لما كان لكلام الله من معنى. بالعقل ندرك كلام الله، فالعقل وكلام الله متكاملان، كما أن الكون والعقل متكاملان، لا نفع لأحدهما من دون الآخر. وما يدريك لعل الساعة قريب. ساعة كما قال بعض المفسرين يوم القيامة، يوم البعث. لماذا هي قريب؟ الإنسان لما يتحرك وصل معناته. كان دخل أول جامعة أخذ ليسانس، خلص أخذ ليسانس، ما دام دخل مشي، أربع سنوات تمضي كلمح البصر. ما دام القطار انطلق وصل، بس ما وصل خلاص وصل، ما دام انطلق مشي. هذا معنى كل متوقع آت، كل آت قريب. وما يدريك لعل الساعة قريب. هلا كم رمضان نحن الله أكرمنا، من رمضان لا رمضان لا رمضان لا رمضان، كل مرة تراويح ودروس، بعدين بيجي الأجل، هذا بقول هذا آخر رمضان له، هي آخر جمعة صلاها، هي آخر مثلا عمل ساوى، هي آخر بناية عمرها. في أجل، ما دام الأجل ثابت وأنت متحرك معناه وصلت، ولو لم تصل. هذا معنى قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ما أجى كأنه أتى، ما دام أنت ماشي باتجاهه وصلت معناته. إذا الإنسان لما يضع ساعة الفراق نصب عينيه يكون أسعد الناس، مهيئ نفسه. شركة طيران هي نادرة جدا، تقول لك الإقلاع في ساعة نخبرك عنها فجأة بالهاتف بين 12 ظهرا و 12 ثاني يوم الظهر، 24 ساعة. فإذا كان أنت معك دقيقة بس تطلع من بيتك تركب السيارة تكون بالمطار، وبأي لحظة بيخبروك ضمن 24 ساعة. ليس من العقل أن تهيئ نفسك من أول ساعة؟ من أول ساعة، هل 24 ساعة بأي لحظة بيخبروك وما معك وقت ولا بينتظروا؟ معناها الحكمة تقول يجب أن تهيئ نفسك من أول لحظة، بأي لحظة خبروك أنت جاهز. والموت كذلك، الموت لا ينتظر. ترى مصفي حساباتك، علاقاتك، في علاقات شركة، علاقات زمام، علاقات، في شيء مو واضح، عمل وصية، الأمور كلها واضحة، في شيء مو إلك كاتبه باسمك ومو إلك مثلا، هذا كله الإنسان بده ينتبه له. وما يدريك لعل الساعة قريب. الذين يكفرون بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها استخفافا، أنت يا سيدنا؟ أكثر الناس يسألون عنها استخفافا. والذين آمنوا مشفقون منها. لو تقرأ تاريخ الصحابة تجد العجب العجاب، إنه إنسان يخاف هذا الخوف. سيدنا عمر، ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة، ليتني ألقى الله لا لي ولا علي. معناها الإنسان كل ما كبر عقله بيكبر خوفه. أنا مرة فت لمعمل، لقيت صاحب المعمل مهتم جدا، غير قال لي الجسر طائق بالنص، والله ما شفت شيء أنا. بعدين لقيت فعلا في شيء صغير، الماء المالح بأساسات المعمل فتتت التربة من تحت الاستناد، فانزاحت العضاضة انكسر الجسر. قال لي بده 400-500 ألف تدعيم. قلت له شافه دهام له بده معجون. في فرق كبير بين مهندس دكتور مهندس له بدك 500 ألف تدعيم بين معجون، فرق كبير كثير. فكل ما الإنسان علمه ازداد بيزداد خوفه. إذا الطبيب أيام بيكون في أمراض خطيرة بس ما لها أعراض، ممكن تظهر بالتحليل تتغير لونه الطبيب، ما في شيء لك، ما في شيء، ما في شيء، لكن هذا الجاهل. أما العالم بيعرف شو فيه. فكأن الخوف يتناسب مع العلم، كل ما ازداد علمك يزداد خوفك، وكل ما قل العلم إيش صار بيقول لك. كلمات الاستخفاف واللامبالاة دليل الجهل، في قدوم على الله عز وجل. والله كل كلمة، والله وهذا إيماني، كل كلمة وكل نظرة وكل ابتسامة وكل مبلغ بتقبضه منين قبضته، وكل مبلغ بتدفعه لمين دفعته، ليش دفعته، ما هي النية. فإذا الإنسان عرف أنه في سؤال دقيق وفي حساب والنوايا مكشوفة عند الله عز وجل. ولا يغادر كتابك، ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا أيقنت أن في وقفة لا بد منها وفي حساب دقيق وما معك حجة، لذلك النبي قال إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. من معاني الحديث علاقتك مع الله، إذا أنت معك حجة لله، معك مبرر، ما في مانع. يعني أنت دائما راقب الله، هيئ جواب لله بكل واحد منا بأي حرفة. اترك الناس، قد يكون الشخص ضعيف أمامك ما بعرف، قد يكون جاهل. إذا أنت على جانب من العلم والطرف الثاني جاهل، قل له بدي 18 تحريم، لك حاضر دكتور، بحكي له كلمة، واثق منك لأني. بس الله بيعرف إذا كان 18 كلهم بدك ياهم، لما نصهم ما بدك ياهم، بيعرف الله عز وجل. فأنت مكشوف عند الله عز وجل، مكشوف كشف كامل. قبل ما تحكي تطلب ترفع السعر تنزل السعر، تحلف يمين تذب تدلس تغش، وقف معك لله جواب، هيئ لله جواب وانتهى الأمر. والذين آمنوا مشفقون منها. إذا ما بينخلع قلب الإنسان خوف من الآخرة بيكون ما له مؤمن. التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا. شدة خوف من الله، ما بيرضى عن نفسه إلا إبليس. أما المؤمن قلق، في عنده قلق مستمر، هذا قلق مقدس، لكن مو قلق العقاب، في قلق العقاب، أما قلق المقدس، يا ترى الله راضي عني، يا ترى عملي مقبول عنده، يا ترى نيتي طيبة، يا ترى إلي مقصد دنيوي. دائما بيحاسب نفسه، الحساب المستمر يرقى به. يا الله أقسم بالنفس اللوامة، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وكل ما لمت نفسك وشديت عليها وحاسبت حساب عسير واتهمت وحاولت تقومها فأنت مع السعداء. فالذي لا يؤمن بها يستعجل بها استخفافا. قال والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يعني إذا الإنسان ما دخل الآخرة في حساباته اليومية، كل واحد منا ندخل بحساباته أشياء كثيرة، ندخل بحساباته أنه هالمادة هي يمكن أنه ممكن يسمح باستيرادها، بدك أخذت على الخفيف صحيان. تلاقي التاجر كل القضايا واضحة بذهنه، فليش ما الأمور الأخرى واضحة نفس الوضوح؟ ليش ما بتدخل الآخرة بحساباتك اليومية؟ الآخرة كيف بدي واجه ربي وهالحاجة مؤلي؟ اختصبت اقتصاد، كيف بدي واجه ربي وأنا عم دلس في البيع والشراء، عم بيع مواد غذائية وفيها مواد مسحوب خيرة، حليب مسحوب ما في دسم أبدا، عم بيعه كامل الدسم، والأطفال كلهم صغار ما بيعرفوا، كيف بدي نام عشية؟ أنا والله أعجب، والله أيها الإخوة أعجب ممن ينام الليل ومتلبس بحقوق العباد أو له انحرافات أو آكل حقوق ليست له. كيف بتنام؟ في واحد ديان لا يغفل ولا ينام. فأبدا إذا كان في للعلم مؤشر، المؤشر الخوف معه تماما، كل ما ازداد علمك يزداد خوفك من الله. علم مرة واحد قال لي، كنت برويا سابقا، قال لي أنا ما بخاف من الله، طالب هيك أرعن شوي، قلت له معك حق. بقى هو استغرب كيف، قلت له طبعا، أيام بياخذ فلاح ابنه معه على الحصيدة، ابنه يكون عمره سنتين بحطه بين القمح بمر ثعبان هالتخن، ما بيخاف الطفل الصغير، الإدراك ما في لأنه، لكن لو شافه الرجال بينص من خوفه، أما كان طفل رضيع ما بيخاف من الثعبان، بيلحمس عليه كمان. فالخوف بيتنامى مع الإدراك. الأيام الطبيب بيعرف الجراثيم، الأيام بيعرف شو مضاعفات شيء غير مغسول، رأساً بيغسل بيعتني، قد مشايف حالات مرضية وإنتانات وعدوى وأمراض. فأبداً بيتنامى الخوف مع العلم، فالعلم هو مفتاح كل شيء. وقل ربي زدني علما، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. الآية دقيقة. الذي يستخف بها غير مؤمن، والمؤمن مشفق منها، ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. نعم. والإنسان لا يكون في خندق معادي للدين، هذه نصيحة كبرى. يعني إذا كان طبعاً هو كلنا مؤمنون والحمد لله، بس أيام بيكون له شريك يأشد ورع منه، هو عم يأخذ الأمور بالحل الأبسط. إذا كان شخص كان أورع لا تعادي، إذا كان شخص ما حب الاختلاف لا تعادي، أنت لا تأخذ موقف ضد المؤمن الورع. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ندخل في قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.